الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله فامتنعوا من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات يقول مشركو زماننا تقول لأحدهم قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لكن لو قلت له قل لا سيد إلا الله قال لا، لو قلت له لا سيد إلا الله يعني لا يدعى إلا الله، يعني اللي تعاملون أولئك مع الإله هؤلاء المشركين في زماننا يتعاملونه مع السيد، كل ذلك من جهلهم بمعنى لا إله إلا الله. فالمشركون الأولون أعرفوا بمعنى لغة العرب وبالقرآن وبمعاني القرآن، ولذلك قال جل وعلا قرآن كتاب أنزلناه كما قال عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولذلك ما معنى الإله؟ هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا، فالذي يأله الذي يعمل هذه الأشياء فقد ألهه، ولذلك الذي يعملونه مع السيد هو الذي يعمله المشركون الأولون مع الإله. ولا يعني هذا أن السيد قول السيد محرمة على الإطلاق، لكن الذي يعمل مع السيد من السجود والانحناء والأخذ من التربة والذبح له والنذر له وغير ذلك هو الذي يعمله المشركون مع الإله. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات وهذا الذي يعنى بالسيد أيضا، لو قيل لهم قولوا لا سيد إلا الله قالوا أجعل الأسياد سيدا واحدا، لا نبي نعمل مع السيد، السيد فيه بركة وفيه ومبارك وفيه كذا وكذا، فهم يخضعون له وينذرون له ويذبحون له. فلذلك نبه المصنف رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش فقال يا معشر قريش، لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش وكلمة نحوها أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. مش أي شيء ينقذون أنفسهم من النار، بإخلاص العبادة لله وحده واجتناب الشرك. أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. انظر ما دعاهم إلى الصلاة ولا دعاهم إلى الزكاة ولا دعاهم إلى الحج ولا إلى تلاوة القرآن، إنما قال أنقذوا أنفسكم من النار، بذلك أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا سيد الأولين والآخرين لا يغني عنه من الله شيئا، فكيف يغني عنك السيد والولي؟ وكيف يغني عنك فلان وعلان تدعوه وتلوذ بقبره؟ يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا إلا بتجريد التوحيد والمتابعة. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال بعد ذلك لأحب الناس إليه ولسيدة نساء العالمين وهي فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت من أمور الدنيا، أما أمور الآخرة لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ فاطمة من النار، ولا أن يجلب لها خير، ولا أن يدفع عنها شر، ولا أن يهدي قلبها، ولا وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرها أن تعبد الله وأن تجتنب الشرك، فكيف يدعى ممن هو دون ذلك؟ أم كيف يسأل ممن هو دون ذلك؟ فلقد آل بهم الأمر إلى أن دعوا من دون الله من الطالحين، بل ومن الفاسدين ومن الفساق والمشركين، عياذا بالله من ذلك. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له عليه الصلاة والسلام، فلم يؤذن له أن يستغفر لأمه. وكذلك عمه أبو طالب حماه وذب عنه وذاد عنه وصدقه بأشعاره، ولكنه ما استسلم ولا انقاد لأمر الله عز الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني الخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من آزر: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكذلك صح في صحيح الصحيح، جاء في الصحيح أن آزر يوم القيامة يتعلق بإبراهيم بابنه إبراهيم، فيرفع إبراهيم الخليل راسه ويقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي من أن أنظر إلى أبي يلقى في النار. فإذا وضع رأسه وإذا أبوه قد قلب خنزيرا حتى لا يحزن إبراهيم على رؤية أبيه، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، وهو والد الخليل عليه الصلاة والسلام. فلا نجاة إلا بالتوحيد، لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتوحيد، بتجريد التوحيد واجتناب الشرك. هؤلاء، فهذا والد الخليل عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب فيخرج من النار إلى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، يغلي من النار دماغه وهو خالد مخلد في النار. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشفع أبي طالب، ومع ذلك هذا الذي يعذبه أبي طالب أبد الآبدين خالدا مخلدا في النار، ومع ذلك يغلي من النار دماغه لأنه مات على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فما يفيدك هذا الذي سمعت؟ يفيدك أن تحذر من الشرك، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا من الشرك. أي شيء خافوا من الشرك؟ أن الله عز وجل لا يغفره. قال الله عز وجل عن الخليل أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي توفني مسلما. أنا وأنت ما يخطر على بالنا الموت على الشرك، يعني ما الإنسان ليس بخائف من الوقوع في الشرك والموت على الشرك. إبراهيم الخليل قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ماذا وصاهم؟ وصاهم حافظوا على كذا وكذا الأموال، يعني الذي يصير منتبه منا يوصي على أمور الدنيا، يوصي على أمور الدنيا، بل ينبغي له أن ينتبه لأمور الآخرة وأن يوصي بأمور الآخرة وأن يوصي أولاده أن يستمسكوا بهذا الدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ أن تقول إيش تسوون بالمال بعدي؟ أنا وأنت نقول ماذا نعمل بالمال؟ هل لنا جماعة إيش تسوون به يا عييني؟ فلما كان المال متمكن، حب المال متمكن في القلوب، صار هو الذي يتلفظ به الإنسان عند الموت. ولو كان الدين هو المتمكن في القلوب ومحبة الدين ومحبة الإسلام، وأن الإسلام شيء نفيس وشيء ثمين ونعمة من الله عز وجل امتن بها عليك، لكان لك حال غير هذه الحال. أولا أنك تتمسك به وتعض به على النواجذ، وأن تخاف من أن تسلب إياه وأن يأخذه أحد منك، فأنت متمسك به وعاض عليه بالنواجد وتوصي بالتمسك به. وانظر إلى حبك للمال متمسك بالمال وتخاف أن يؤخذ وتوصي بالمحافظة على المال، فلماذا ما توصي بهذا الدين والتمسك بهذا الدين؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فرحم الله هذا الإمام، وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث صنف مثل هذه التصانيف ورتب مثل هذا الترتيب وبوب مثل هذا الترتيب التبويب، واستشهد بمثل هذه الآيات والأحاديث وجعل مسائلا لهذه الأبواب، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. الشاهد من هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ولغيرها ممن تقدم: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا رسول رب العالمين لا يملك ذلك ولا يغني شيئا، فكيف يلاد بمن دونه، وكيف يدعى من دونه، وكيف يستغاث بمن دونه عياذا بالله من ذلك. فجزى الله هذا الإمام ونفعنا الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما صنف من كتب التوحيد وغيرها، لأن الله من عليه بالعلم النافع ووفقه لمثل هذه التصانيف. ولو عرف كثير من المسلمين قدر هذه المصنفات ولا يعرف قدر هذه المصنفات إلا من عرف قدر التوحيد، ولا يعرف قدر التوحيد إلا من أناب إلى الله وأقبل على الله وسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك، لأن هذا هو العلم النافع. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. واذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإنصامه. وفيه قال ابن مسعود وقال سيد بن مسيب والشعب بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي ما من مكانه. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى وابن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد القاسم أخبروا عن محمد بن جعفر بن زبير بن عوان عن خوي بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبروا أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: صمت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب يدعى العرق فقال إنه احترق. قال: أنا. قال: تصدق بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري في صحيحه: باب من جامع في رمضان. ثم ذكر قول أبي هريرة، يعني ذكره بصيغة التمريض، قال: ويذكر، لأنه هذا معلق، ولكن من المعلق في البخاري ما هو بصيغة التمريض وما هو بصيغة الجزم. فما ذكره هنا بصيغة التمريض، قال: لم يقضه صوم الدهر وإنصامه. ففي هذا الوعيد الشديد على من أفطر يوم من رمضان من غير عذر، لأنه قوله لم يقضه صوم الدهر وإنصامه يدل على الوعيد الشديد. وقد استدل بعضهم على أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر أنه ما يمر بالقضاء، لما روى أبو هريرة، لأن هنا ذكره معلقا وهو في مسند أحمد وغيره مسندا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك عند بعضهم أنه ما يمر بالقضاء فذنبه أعظم من أن يؤمر بالقضاء، وعند بعضهم أنه لم يقضه صوم الدهر وإنصامه، يعني معناه وإن قضى دهرا فإنه ما يكون بمنزلة يوم من رمضان، يعني معنى أنه يمر بالقضاء ولكنه حتى ولو قضى شهرا بدل اليوم ما يكون كيوم رمضان، لأنه أفطر من غير عذر. ولذلك ذكر عن بعض التابعين أنهم أمروا من أفطر من أمروه بالقضاء، ومنهم من قال لا قضاء عليه، وهذه مسألة ترجع إلى اجتهاد المفتي في هذه المسألة. فمن قائل بالقضاء مع الإثم، ومن قائل بعدم القضاء، ومن قائل يقضي ويكفر ككفارة المجامع، يعني يقولون الذي يفطر من غير رمضان يوما من رمضان من غير عذر يقضي ويكفر كفارة المجامع في نهار رمضان، وهو أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح هو الأول، والله تعالى أعلم، لأن كفارة الجماع نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عن غيرها، فدل على أن الكفارة تشرع في الجماع ولكن لا تشرع في الإفطار في الأكل والشرب، بل إن الذي يفطر في أكل أو شرب ذنبه أعظم، لأن الذي فيه كفارة هذا الكفارة تخفف هذا الذنب هذا الإثم، يعني كل شيء فيه كفارة فإذا أتى بالكفارة هذا من أسباب مغفرة هذا الذنب مع التوبة والإنابة، ولكن إذا لم يجعل للذنب كفارة هذا يدل على غلظه وشدته. وبهذا ترجم المصنف رحمه الله ذكر هذه الآثار، ثم ذكر حديث المجامع الذي يجامع امرأته في نهار رمضان، وأما في ليل رمضان فلا بأس. فالذي يجامع أهله في نهار رمضان بمعنى أنه يجامع لا أنه يباشر وينزل، المباشرة والإنزال تفسد الصيام، لكن ليس عليه هذه الكفارة، إنما الكفارة في الجماع ولو لم ينزل، حتى ولو لم ينزل إذا أولج ذكره في فرج امرأته وهو صائم فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، فإن جامع في اليوم الثاني فعليه 4 أشهر، فإن جامع في اليوم الثالث فعليه 6 أشهر، فإن جامع في اليوم الرابع فعليه 8 أشهر، يصوم 8 أشهر، أو يعتق رقبة عليه 4 رقاب أو 8 أشهر، فإن جامع في اليوم الخامس فعليه 10 صيام 10 أشهر. لكن إن كرر الجماع في يوم واحد فمنهم من قال بتعدد الكفارة، يعني جامع في يوم واحد مرتين، جامع في أول النهار وفي آخره، فمنهم من قال عليه كفارة واحدة ومنهم من قال بتعدد الكفارات، والأرجح والله تعالى أعلم أنها كفارة واحدة، لكن في اليوم الثاني هذا عليه كفارة ثانية، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أيضا، وهكذا وهلم جرا. ففي هذا خطورة الجماع في شهر رمضان، وأنه من الكبائر، وأنه لا يحل للمسلم أن يجامع لو في نهار رمضان وهو صائم، وأنه يفسد الصوم، يؤمر بالإمساك ويؤمر بالقضاء مع الكفارة. نعم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يا تمر والعرق المكتل، وقال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أكثر مني يا رسول الله، هو الذي ما بين لبتي يريد الحرتين على بيت مبقانا لبيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبات أنيابه ثم أنيابه ثم قال أطعم أهلك. ترجم البخاري رحمه الله لمن تصدق عليه هل تجب عليه الكفارة أم لا، معنى ذلك أنه ولو لم يجد ثم تصدق عليه أنه تجب عليه الكفارة. ففي هذا هل الذي لا يجد هل تبقى في ذمته أم تسقط عنه؟ يعني الذي يجامع في نهار رمضان فكفارة ذلك أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، فإن كان لا يجد أن يطعم 60 مسكينا فهل تسقط الكفارة عنه أم تبقى في ذمته إلى أن يجد؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن قائل منهم إذا كان لا يجد تسقط الكفارة، ومن قائل إنها تبقى في ذمته لأنه لما تصدق عليه أمر بإخراجها، فبهذا أنها تبقى في ذمته إلى أن يجد ثم يكفر. نعم. باب المجامع في رمضان، هل يطعم لهم الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الآخر وقع على امرأتي في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبها؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، وقال أطعم هذا أطعم هذا عنك؟ قال لا. قال على أحوج منا ما بين لبتي أهل بيت أحوج منا؟ قال فأطعم عليك. قال البخاري رحمه الله: باب هل يطعم أهله من الكفارة؟ أنه إذا كانوا محاويج، منهم من قال تسقط الكفارة مستدلا بهذا لأنه قال أطعم أهلك، إذا كنت لا تستطيع فهذه صدقة على أهلك، لأنهم قالوا هذا بعضهم استدل بهذا على أن الكفارة إذا لم يجد أنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه صدقة لأهله، لأنه قال لما لم يجد أمره أن يطعم أهله، دل على أنه إذا لم يجد أنه تسقط الكفارة عنه. وبعضهم قال لا، هذا يدل على أنه تجب في ذمته، حيث النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه وأمره أن يخرج الكفارة، وأنه إذا كان أهله محاويج فإنه يتصدق بها عليهم، فهذا يدل على أنها تبقى في ذمته وأنه يجوز دفعها إلى أهله إذا كانوا محاويج، تحل لهم الصدقة أنه يتصدق بها عليه. هذا أيضا استدل به من قال إنها تبقى في الذمة، والذين يقولون إنها لا تكون في الذمة، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. هذا سأل لما ذكرنا ما قال الإمام الجد رحمه الله عن قوله باب لا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني ما قرأناه في كتاب التوحيد من كلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له. فهذا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة استأذن زيارة قبر أمه، قبر أبيه وأمه، فأذن له واستأذن أن يدعو ولم يؤذن له. وهل يجوز زيارة قبر المشرك؟ نعم، لأن زيارة القبور ليست إنما هو ليست لطلب حوائج منهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين، إنما هي للتذكر والاعتبار ولرؤية مصارعهم وأنه سيحل به ما حل بهم. إلا أن الفرق بين المسلم والكافر أن المسلم تدعو له وأن الكافر لا تدعو له حتى ولو كان أقرب قريب. فزيارة المشركين قبور المشركين جائزة للتذكر والاعتبار، لا لمحبتهم ولا للرغبة فيهم ولا للدعاء لهم، ولكن للتذكر والاعتبار. ولذلك مشروعية زيارة القبور للتذكر والاعتبار وللدعاء لهم والسلام عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولما غفل بعض الناس عن ذلك قسى القلب وأعرض عن ذكر الله. إن من الناس من لا يزور القبور للتذكر والاعتبار، وإنما يذهب إلى المقابر كحالة بعض الناس مع الجنائز للتفكه وللتنزه، ولبعضهم كأنه مدعو إلى وليمة من التجمل والتزين وتبادل الحديث والكلام في المقابر. هذا مناف لمقصود زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى المقابر جلس وجلس أصحابه وكأن على رؤوسهم الطير من إطراقهم، لا تعظيما للقبور ولكن للتذكر والاعتبار وللخوف.